ان سيدنا موسى كان بقصته يعني بتكون سبب في تصبير النبي عليه الصلاة والسلام على الشدائد في الدعوة وعلى الأحمال والأثقال اللي كان بيقابلها في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فقصة سيدنا موسى طويلة وجميلة يعني في مواضع مختلفة، في سورة البقرة وسورة طه وفي القصص وفي الشعراء وفي سورة مريم. هنا ربنا سبحانه وتعالى اختار مشهد من قصة سيدنا موسى، قال تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. الإمام ابن كثير قال: واذكر في الكتاب موسى، يعني واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر موسى عليه السلام إنه كان مخلصا. ابن كثير قال إيه بقى رحمه الله؟ قال: لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه عطف بذكر الكليم موسى عليه السلام، فقال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. يقول لك إيه؟ قرأ بعضهم بكسر اللام، يعني إنه كان مخلصا، إنه كان مخلصا، يعني في فرق بين مخلص بفتح اللام ومخلص بكسر اللام. فبعض القراءات فيها: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، والقراءة بتاعتنا: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. طب إيه الحكاية؟ قال لك بكسر اللام ده من الإخلاص في العبادة، الإخلاص بتاعنا، الإخلاص إن أنت تعمل العمل خالص لوجه الله، تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، يعني مش عايز، زي ما كان ربنا سبحانه وتعالى قال عن أهل الجنة أو في سورة الإنسان، قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إن الإنسان يعمل العمل الصالح هو مش شايف غير ربنا سبحانه وتعالى، مش عايز إن حد يشوفه، مش عايز حد يثني عليه خيرا، وده تمام الإخلاص، إن الإنسان يقصد بالأقوال وبالأفعال وبالأعمال بتاعته وجه الله سبحانه وتعالى، فيتكلم لله، يعمل لله، يتصدق لله، يعني يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، كل الحركات بتاعته زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والإخلاص أصلا شرط في قبول الأعمال، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل إلا العمل خالص، زي ما واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر فما له؟ يعني واحد خرج في غزوة يقاتل في سبيل الله، فلكن هو نيته فيها يعني خليط، فيها شرك، فهو بيقول إيه؟ أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يعني هو عايز الأجر بتاع الجهاد، وفي نفس الوقت عايز إن الناس تقول إن هو شجاع وجريء وكده، فما له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. صدمة، يعني واحد خرج يقاتل يلتمس الأجر والذكر، عايز الناس تتكلم عنه، وفي نفس الوقت عايز ياخد ثواب الجهاد وياخد الغنائم وكده. فقال: لا شيء له، لا شيء له، وأعادها ثلاث مرات: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه، وبتغي به وجهه، يعني مسألة إن احنا ننشغل بالإخلاص علشان ده شرط من شروط قبول الأعمال، دي حاجة مهمة جدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى علمنا ده، وربنا سبحانه وتعالى قال كده في خواتيم سورة الكهف، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. العلماء قالوا إن دي شروط قبول العمل، يعمل عملا صالحا يعني صحيحا موافقا للسنة، على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، يعني ده الإخلاص. فقالوا الشرطين بتوع قبول الأعمال الإخلاص والاتباع، الإخلاص لله إن أنت تكون بتعمل العمل لربنا سبحانه وتعالى، وتاني شرط الاتباع إن أنت ما تألفش من دماغك، ما تعملش بدعة، ان انت تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن اعظم محبطات الاعمال الرياء، ان الانسان يعمل العمل علشان الناس. وحديث سيدنا ابو هريرة لا يخفى عليكم، حديث الثلاثة، اول ثلاثة تسعر به من النار، في رواية من روايات الاحاديث يا جماعة، سيدنا ابو هريرة كل ما واحد بيجيله بيقول له حدثني حديث انت سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام حفظته ووعيته. فسيدنا ابو هريرة يقول له نعم حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين يغمى عليه فيفوقوه، وبعدين يقول نعم انا احدثك حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين يغمى عليه تاني، وبعدين يحصل نفس الموقف ثالث مرة. بيقول لك الراجل حتى ان ابو هريرة خر مائلا، يعني وقع، يعني اغمى عليه. وبعدين لما فاق قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث بقى الثلاثة، ان يؤتى بقى بالعالم او القارئ حافظ القرآن والمتصدق والمجاهد. فقال فيؤتى بالعالم فيعرفه نعمة او نعمته، ربنا يقول له انا انعمت عليك وعلمتك العلم ويسرت لك حفظ القرآن، فما عملت فيه؟ عملت ايه؟ فيقول يا رب تعلمت العلم في سبيلك. قال له يا رب ده انا اتعلمت عشانك، وعلمت الناس عشانك، وقرأت القرآن عشانك، حفظت القرآن عشانك يا رب. فيقول الله تعالى كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، بل تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل انت كنت بتعمل كده علشان الناس تقول عنك ان انت عالم، عشان الناس تقول عنك ان انت قارئ وحافظ القرآن. وقد قيل فخلاص خدت الثواب اللي انت عايزه في الدنيا، كان نفسك الناس تتكلم عنك كويس والناس تقول عنك فلان العالم وفلان القارئ، خلاص خدت ثوابك في الدنيا. قد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. ثم يؤتى بالمتصدق، فربنا سبحانه وتعالى يعرفه النعمة، يقول أنعمت عليك ووسعت عليك واديتك، عملت إيه في النعمة دي؟ فيقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت ابتغاء وجهك. وكما قال، يعني أنا بحكي الحديث بالمعنى، يعني إن هو بيقول يا رب أنا ما سبتش باب من أبواب الخير بتحب إن أنا أتصدق فيها إلا تصدقت يا رب ده عشانك ابتغاء وجهك. فيقول الله تعالى كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل تصدقت ليقال جواد كريم. انت كنت بتطلع الصدقة علشان الناس تقول عليك ان انت كريم والناس تثني عليك وكده. وقد قيل، حتة بتاعت وقد قيل دي فعلا صعبة، يعني خلاص ان خدت ثوابك في الدنيا. قد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يقذف في النار، ويؤتى بالمجاهد فيعرفه نعمته، فيقول فما عملت فيها؟ فيقول يا رب قتلت في سبيلك وقتلت دونك، يا رب دنا حاربت عشانك وجهدت عشانك واتقتلت يا رب عشانك. فيقول كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال جريء. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. قال أبو هريرة ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وقال يا أبا هريرة هؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحديث ده كان سيدنا أبو هريرة لما بيحكيه بيغمى عليه. ربنا يرزقنا الإخلاص ونعوذ بالله من الرياء. الرياء جاي من الرؤية، ان انت بتعمل عمل عشان الناس. فربنا سبحانه وتعالى في معرض الثناء على موسى عليه السلام الكريم قال واذكر في الكتاب موسى، يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم موسى الكريم، انه كان مخلصا، او كان مخلصا. مخلصا يعني كان مخلص. فلما كان مخلص ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه، ربنا سبحانه وتعالى أخلصه، إنه كان مخلصا يعني من الاصطفاء، مخلصا جاي من الاصطفاء. زي مثلا إيه؟ كما قال تعالى إني اصطفيتك على الناس، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، هنا الاصطفاء. قال تعالى لموسى برضو في سورة طه: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ولتصنع على عيني. شوف الكلام، إن ربنا سبحانه وتعالى اصطفى. الاصطفاء هنا كان بناء على إيه؟ على إن سيدنا موسى كان مخلص. فأنت لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يختارك ويصطفيك ويقربك منه، حقق الإخلاص، لأن دي من أكتر الحاجات اللي تكون سبب إن هي تقربك من ربنا. لأن ربنا قال بعدها إيه: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وإيه وقربناه نجيا. أكتر حاجة تقربك من ربنا إن أنت تكون مخلص، إن أنت تكون بتعمل العبادة لله صادق. والإخلاص سبب في نجاة العبد من الشيطان، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن لما إبليس قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يا رب اللي انت اخترتهم، اللي انت اصطفيتهم. فالإخلاص سبب في نجاة العبد من كيد الشيطان، وسبب في نجاة العبد من الفتن في الدنيا، زي فتنة النساء، وزي المرأة ان هي تنجو من فتنة الرجال، فتنة الشهوة عامة. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن يوسف عليه السلام قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يعني الفحشاء اللي هي الزنا، والسوء اللي هو مقدمات الزنا. ما هو ربنا قال قبلها ايه: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فربنا قال عن سيدنا موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يا سلام، ووهبنا له من رحمتنا. احنا قلنا ان سورة مريم فيها اشارات كتير لرحمة ربنا سبحانه وتعالى، يعني رحمة ربنا مع ابراهيم عليه السلام. لما سيدنا ابراهيم قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ايه وهبنا له اسحاق ويعقوب. دي رحمة ولا مش رحمة؟ ان لما ابراهيم ترك اهله لله وترك ارض الشرك، ربنا سبحانه وتعالى تفضل عليه ورزقه إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبي. ماشي، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليه. وبعدين واذكر في الكتاب موسى، يعني شوف رحمة ربنا بموسى عليه السلام: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيه. إيه اللي حصل؟ يعني إيه الموقف اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنه دلوقتي، اللي هو وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية؟ الموقف ده اللي ربنا حكاه بالتفصيل في سورة طه على سبيل المثال، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. الكلام ده إمتى يا جماعة؟ الكلام ده بعد لما سيدنا موسى خرج من مصر بعد شق البحر، ولا قبله؟ الكلام ده قبل ما سيدنا موسى يرجع مصر تاني ويقابل فرعون. الكلام ده لما سيدنا موسى هرب من مصر المرة الأولانية، بعد لما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة القصص، قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان: هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. سيدنا موسى يعني بيزقه كده فموته. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وبعدين في نهاية القصة إن ربنا سبحانه وتعالى قال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. خرج منين؟ من مصر. يعني احنا مثلا انت داخل في المطار بيجيب لك الآية كده ايه ادخلوا مصر ان شاء الله وامنين، اللي هي في سورة يوسف، وانت خارج المفروض يحط لك ايه، فخرج منها خائفا يترقب، فخرج يعني سيدنا موسى خرج هربان من مصر يعني، فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين جت بقى القصة مع البنات اللي هي البنت المرأة بنت الرجل الصالح، او قيل بعض الناس قالت ان ده كان سيدنا شعيب، والله تعالى اعلى واعلم، بنت الرجل الصالح. وبعدين سيدنا موسى قضى الاجل واتجوزها وقعد 10 سنين. والقصة دي بقى اللي احنا بنحكيها، اللي هو المشهد اللي في سورة مريم، ده المشهد اللي بعد ما سيدنا موسى ايه، فلما قضى موسى الاجل وسار باهله، خلاص خلص القصة دي وراجع بقى عايز يرجع لمصر تاني، تمام؟ فده المشهد اللي في سورة طه. قال تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. سيدنا موسى ماشي بقى في الصحراء، جو برد، وعايزين إيه، عايزين نستدفئ بالنار، وعلشان يمكن إيه، لعلي آتيكم منها بقبس نور ولعلكم تصطلون في الآية الثانية، علشان إيه، نستدفئ بالنار دي، أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى، لما سيدنا موسى راح وصل عند المكان، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هو ده بقى، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجي. في اللحظة دي ربنا سبحانه وتعالى كلم سيدنا موسى، وناديناه من جانب الطور الأيمن، ده شرف غير عادي. فقال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. اصطفاء، خلاص اسمع بقى الوحي فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الدخلة قوية جدا، يعني دخلة بداية الوحي على سيدنا موسى قوية. فسيدنا موسى زي ما تقول إيه، يعني فزع من الأمر كان صعب عليه. فمن لطف ربنا سبحانه وتعالى إن هو بدأ إيه يتلطف مع موسى عليه السلام. فقال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، بيمينك يا موسى، إيه اللي معاك في إيدك؟ وربنا سبحانه وتعالى العليم يعلم سبحانه وتعالى، يعني يعلم إن سيدنا موسى مسك في إيده عصاية. فربنا سبحانه وتعالى قال وما تلك بيمينك يا موسى، إيه اللي في إيدك دي؟ فسيدنا موسى قال هي عصاي. يعني إجابة السؤال إن سيدنا موسى قال يا رب دي عصاي، إيه اللي في إيدك دي؟ عصا. فسيدنا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فتلاقي العلماء بيعلقوا على الحتة دي، إن سيدنا موسى ليه طول في الكلام كده، يعني هو كان يكفي إن هو يجاوب على السؤال إيه اللي في إيدك دي؟ عصاي. فإن سيدنا موسى لما حس إن هو بيتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى كان ده في مقام الأنس بالله، فكأنه عايز يطول في الكلام، عايز يطول في الكلام. فربنا سأله وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا. وبدأ بقى يحكي له أنا هقول لك بقى أنا بعمل بها إيه، أتوكأ عليه وأهش بها على غنمي، يعني مش أهش بها على غنمي، مش إن أنا بقول لهم هش هش كده، لا، أهش بها على غنمي يعني بضرب إيه الورق بتاع الشجرة علشان إيه ينزل أكل الغنم، وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ده يعني كأنه كان عايز إيه يحكي كمان الحاجات اللي انا بعملها، يعني انا في العصايه دي بعمل بيها حاجات تانية ولي فيها مآرب اخرى. فربنا سبحانه وتعالى قال القيها يا موسى، فالقاها فاذا هي حيه تسعى، تحولت العصا الى حيه ثعبان. في في في ايه تانية، اول لما سيدنا موسى شاف العصا تحولت لحيه ولا مدبرا ولم يعقب، طلع يجري. فربنا سبحانه وتعالى قال يا موسى اقبل ولا تخف. وده كان تربية على اليقين ان انت ما تخافش. يعني شوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيدرب سيدنا موسى وبيربي سيدنا موسى على اليقين، ما تخافش. اول موقف حصل سيدنا موسى جري ولا مدبرا ولم يعقب، فربنا قال له ايه، يا موسى اقبل ولا تخف. إنك من الآمنين. في الموقف الثاني لما سيدنا موسى قال لربنا سبحانه وتعالى لما ربنا قال له روح لفرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى، فسيدنا موسى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال له ربنا خايف، يعني صرح بالخوف، تكلم بالخوف، قال له ربنا خايف، يعني هو ما جريش، قال له هروح يا رب بس أنا إيه، أنا خايف. فربنا سبحانه وتعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فخلاص طمن ما تخافش، عنده يقين. في الموقف الثالث لما سيدنا موسى وقف قدام الصحراء ربنا قال إيه، فأوجس في نفسه خيفة موسى، بس مجرد إيه، مش اللي هو ما صرحش، ما قالش يا رب أنا خايف أو ما جريش، لا هو هنا أوجس في نفسه خيف، يعني بس مجرد شعور بس بالخوف كده. ربنا سبحانه وتعالى قال قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فبعدها لما جه بقى الموقف الأخير بقى قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. سيدنا موسى خرج بني إسرائيل فأتبعهم فرعون مع الجيش والجنود، فخلاص الجيش بتاع فرعون جاي والبحر قدامنا والجيش ورانا وإحنا خلاص. فأول لما بني إسرائيل شافت ده قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهديه. فالموقف ده ما حصلش من أول مرة، يعني ثبات موسى عليه السلام في الموقف ده كان نتيجة تربية وتدريب من ربنا سبحانه وتعالى على اليقين وعدم الخوف. كذلك الإنسان المؤمن كل ما يقرأ في قصص القرآن ويعيش في المعاني دي ويتأملها ويصلي بيها ويحصل له مواقف في حياته ويلجأ لربنا سبحانه وتعالى ويتوكل على ربنا، فربنا سبحانه وتعالى ينصره ويثبته ويحفظه ويصرف عنه، فخلاص هو بقى فاهم ان ايه، لا هو انا مش خايف، زي ما سيدنا ابراهيم قلنا امبارح في الايات لما هو بيقول لهم وكيف اخاف، يعني هو مين اصلا اللي خاف، اي في اي الفريقين احق بالامن، انا ولا انتوا، يعني انا مع ربنا اخاف. فهنا ايه، قال تعالى ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، يعني قال تعالى خذها ولا تخف، يعني مد إيدك خذها وهي حية، وده تربية على اليقين، خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن قيل إن كان في إن كلام سيدنا موسى كان في إيه، يعني زي ما هو قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فهو قال يا رب واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، يا رب أنا محتاج حد معايا، محتاج حد يساعدني. وده هنا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، الآية اللي معانا دي بقى إجابة الدعوة دي، إن ربنا سبحانه وتعالى زي ما استجاب لزكريا عليه السلام وزي ما رزق مريم عليه السلام وزي ما رزق إبراهيم عليه السلام، هنا ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعاء موسى عليه السلام لما قال يا رب واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. طب ليه سيدنا موسى عايز الوزير وعايز حد يعينه؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يعني أهمية الأخوة، أهمية إن أنت يكون في حد في الطريق لربنا سبحانه وتعالى يعينك، وإن أنت يكون في حد في طريق الدعوة معاك. كنت بسمع الشيخ عمرو الشرقاوي وهو بيعلق في دروس سورة مريم، قلت عليه جميل قوي، بيقول إن المصالح الدينية لا تتعارض، المصالح الدينية لا تتعارض. يعني سيدنا موسى تخيل كده مثلا ان واحد ربنا اختصه مثلا بمقام النبوة، فاكيد انت تبقى عايز كده ايه، انا بس يعني مش حد معايا يعني. فسيدنا موسى طلب ان من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يخلي سيدنا هارون نبي. يعني فكان الشيخ بيعلق يقول ان احيانا ممكن واحد مثلا شغال مثلا في الدعوة الى الله مثلا، وبتحفظ قرآن، بتعلم الناس قرآن، بتقرأ في الحديث مثلا، في اي كان، في اي باب من ابواب العمل للدين، فتلاقي كتير مننا مثلا هو شغال يبقى ايه، عايز هو لوحده، وانا بس اللي اتكلم، وانا بس اللي ابقى مشهور، وانا بس اللي كلامي يوصل، وانا بس اللي الناس تسمعني. طب ليه؟ يعني العمل للدين، الساحة، كان حتى مشايخنا دايما يقول لك الساحة تسع الجميع، البلد كلها محتاجين دعاء اصلا. يعني احنا مش محتاجين بس 10 ولا 20، محتاجين الشباب كلهم يتحولوا دعاء. فلما انت تتحول ان انت تكون داعية وتكلم الناس وتتعلم وتعلم الناس، ده انت كده واقف جنبي، انت كده معايا، انت اخويا، انت كده بتساعدني، فانا محتاجك جنبي. يعني مش محتاج ان كل الناس تبقى ايه، تبقى تحت وانا بس اللي فوق وانا اللي اتكلم. يا عم عايز تتكلم، تعال اقف جنبي وساعدني وشيل معايا. يعني احسن ما انا ايه، احسن ما انا اشيل، احسن ما انا اشيل لوحدي، انت تشيل معايا وانت وتكلم ده وتجيب الناس. ما هو الداعيه ليه طاقه، مش هيقدر ان هو يكلم الناس كلهم. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان مع الصحابه كانوا شايلين، ورغم ان النبي عليه الصلاه والسلام وسيدنا موسى والانبياء كانوا من اعلى الهمم اولي العزم من الرسل، لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان محتاج الصحابه معاه علشان هم كانوا بيشيلوا الدين. النبي عليه الصلاه والسلام قال: من يأويني، من ينصرني حتى أبلغ كلمة ربي. النبي عليه الصلاة والسلام كان محتاج الصحابة، النصرة والحفظ والحماية والتأييد. وسيدنا أبو بكر كان بيواسي النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني مش عايزين يبقى احنا عندنا قصة ايه، الأنانية والطمع، وان انا عايز بس ان انا اللي اتكلم. سيدنا موسى في مقام النبوة، في مقام الاصطفاء، قال له: يا رب اخويا واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري، يا رب خليه معايا وزير أستشيره وارجع له. دي قيمة الأخوة، وأشركه في أمري، إن أنت يكون لك أخ ناصح أمين ترجع له وتكلمه لما تحصل لك مشكلة، تستشيره أعمل إيه، طب رأيك إيه، وفعلا يعينك ويقف جنبك ويساعدك. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصير. كان من المواقف اللي فعلا اللي حسيت بها المعنى ده، ليا واحد صاحبي ربنا يبارك فيه ويجزيه خير، كان دايما حريص ان هو يجي معايا درس الزقازيق. يعني مسافر من المنصوره للزقازيق ادي الدرس، وهو حريص ان هو يجي معايا كل جمعه ويسافر معايا في الطريق. سبحان الله كنت بحس بونس جدا، يعني ان هو معايا ومونسني وماشيين مع بعض في طريق الدعوه ونراجع الدرس مع بعض في الطريق ورايح راجع. وكان المره اللي انا بسافر فيها لوحدي، رغم ان انا كنت في البدايه بسافر لوحدي، المره اللي بعد كده بقيت اسافر فيها لوحدي بقيت احس ان الموضوع ايه، يعني مختلف. لا، لما يبقى معاك اخوك ويعينك ويساعدك الموضوع مختلف تماما. أشدد به أزري وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فهنا بقى إيه، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فهنا قال إيه، قرأ بعضهم بالكسر، إحنا قلنا مخلصا، وقرأ الآخرون بالفتح، وكان رسولا نبيا، يعني جمع الله له بين الوصفين، فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة، اللي هم سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين. وقوله: وناديناه من جانب الطور، أي الجبل الأيمن، أي من جانبه الأيمن من موسى، حين ذهب يبتغي من تلك النار جزوة، رآها تلوح فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن منه، فكلمه الله تعالى وناداه وقربه وناجاه سبحانه وتعالى. هنا بقى ايه، يعني كتب هنا اثار جميله، فبيقول ايه، قال ابن ابي حاتم: حدثنا عبد الجبار بن عاصم، حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن ابي الواصلي عن شهر بن حوشب عن عمرو بن معد كرب، إن كان هو الحديث ضعيف، يعني الشيخ معلق تحت إنه ضعيف. قال لما قرب الله موسى نجية بطور سيناء، قال يا موسى إذا خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الخير، يعني اديت لك قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة تعين على الخير، فلم أخزن عنك من الخير شيئا. يعني دي أعظم نعيم، أن أنت يكون لك قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة تعينك على أمر دينك، ده من النعيم. ماشي. قال ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئا، كان إن كان الأثر ضعيف يعني. قال تعالى وهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيا. وهنا قال بقى إيه في الآية الثانية، قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. شوف التواضع. يعني ممكن أنت تبقى في حاجة معينة وتحيل على غيرك. يعني مثلا أنت جالك سؤال، أنت شغال في الدعوة، جالك سؤال مثلا في الإلحاد، وأنت مالكش في الموضوع، يعني ما بحثتش فيه وما قراتش فيه، إيه المشكلة أن أنت تحيل وأخي هارون هو أفصح مني لسانا؟ أنت مثلا شغالة في باب معين في العمل في الدين مثلا، أو في حاجة معينة حتى دنيوية، مش لازم كل حاجة يا جماعة نبقى بنفهم فيها ونفتي فيها ونتكلم فيها. يعني احنا ما عندنا مشكلة في ان احنا ما نعرفش نحيل على الناس. يا عم اسمع فلان الحتة دي، اسمعها من فلان هتفرق معاك جدا. فهو قال ايه واخي هارون هو افصح مني لسان. يا عم انا بقولك فلان في الباب ده لو انت سمعته هيبقى احسن مني ان شاء الله، روح اسمعه. فلان في التفسير احسن مني، فلان في الحديث احسن مني، فلان في مثلا في باب الالحاد والرد على الشبهات احسن مني، اسمع فلان، مش لازم انا اللي اجاوبك على كل حاجه. فهو ايه نتعلم المنهج ده، واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي ردءا معين يصدقني اني اخاف ان يكذبون. وقال قد اوتيت سؤلك يا موسى، خلاص ربنا سبحانه وتعالى استجاب الدعاء. ولهذا قال بعض السلف، شوف في الاثر ده، ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبي، أعظم شفاعة على الإطلاق. مش إن بقى ربنا يغفر إن أنت تدعي مثلا أو تشفع إن ربنا يغفر لأخوك أو كده، لأ ده بيشفع إن أخوه يبقى نبي، يعني في مقام النبوة يبعث نبيا يوم القيامة. فقال تعالى وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. احنا كده قد ايه؟ يا الله 37 دقيقة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وبعدين بدأ الخطاب يتكلم عن سيدنا إسماعيل. قال تعالى واذكر في الكتاب، يعني هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، وهو والد عرب الحجاز. وفي العرب العاربة والعرب المستعربة كان سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل. القصة بقى ممكن كانت في محاضرة الشيخ سعيد الكملي كان تكلم عنها، المسألة بقى إيه قبيلة جورهم لما جت، وأم إسماعيل هي هاجر عليه السلام لما كانت على الماء على زمزم وكده، وجت القبيلة وسيدنا إسماعيل تعلم العربية وتكوز منهم، دي كانت إيه أصل العرب في مكة يعني. فقال تعالى إنه كان صادق الوعد، قال ابن جريج لم يعد ربه عدة إلا أنجزها، يعني ما التزم قط عبادة بنذر إلا قام بها ووفاها حقه، يعني ما وعدش ربنا وعد إلا وفى بالوعد ده. والوفاء بالوعد ده من صفات المؤمن، لأن أصلا نقد الوعود ونقد العهود ده من صفات المنافق زي ما نتكلم عنها إن شاء الله دلوقتي. حتى في هنا جت في الآثار قيل ابن جرير الطبري جاب آثر قال حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن سهل ابن عقيل حدثه أن إسماعيل النبي صلى الله عليه وسلم وعد رجلا مكانا أن يأتيه فجاء ونسي الرجل، يعني سيدنا إسماعيل وعد واحد قال له هستناك في المكان الفلاني فراح والرجل ده نسي مجاش. سيدنا إسماعيل فضل قاعد مستني. قال فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد فقال ما برحت منها هنا، قال له انت ما مشيتش؟ قال لا. قال فإني نسيت. قال لم أكن لأبرح حتى تأتيني، فلذلك كان صادق الوعد. اداله كلمة خلاص، يعني زينا كده في الزبط. كلمتي واحدة هجيلك عينيا حاضر ده انت حبيبي، احنا كلمتنا واحدة يعني بنقول الكلمة وهي الكلمة. فده من الإيمان، من الإيمان إن الإنسان لما يتكلم كلمة يوفي بالكلام بتاعه، لما يوعد إنسان وعد يوفي بالوعد بتاعه، يا إما ما يوعدش من البداية. وده من باب أولى مع ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو كان صادق الوعد مع البشر وكان صادق الوعد مع ربنا سبحانه وتعالى. والدليل إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر إسماعيل عليه السلام، لما ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا إبراهيم في سورة الصفات، قال تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال له: أنا شفت أن أنا بذبحك، طيب رأيك إيه؟ فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. هنا الوعد بقى هو: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يبقى وعده ان انت يا ابي لو هتذبحني ان شاء الله هتلاقيني صابر ممتثل ومستسلم لامر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال بعدها ايه؟ فلما اسلم، يعني سيدنا اسماعيل وفى بالوعد ده ولا لا؟ وفى. فلما اسلم وتله للجبين، خلاص استسلم للذبح. وناديناه: اي يا ابراهيم قد صدق، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. فسيدنا إسماعيل هنا كان ربنا سبحانه وتعالى مدحه بحاجتين. الحاجة الأولى إن سيدنا إسماعيل كان صادق الوعد، فعايزين نتعلم دي، عايزين نتعلم إن إحنا لما نوعد ربنا سبحانه وتعالى وعد معين إن إحنا نوفي، ولما نوعد الناس وعد إن إحنا نوفي. الحاجة التانية إن سيدنا إسماعيل ربنا ذكره بصفة إن هو وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. يعني إيه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة؟ كان بيدعو أهله زوجته وأولاده، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وهنا في إشارة في قصة سيدنا إسماعيل مع سيدنا إبراهيم في سورة الصفات. احنا قلنا امبارح ان سيدنا ابراهيم كان بيقول ايه؟ يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي اني قد جاءني، يا ابتي لا تعبد الشيطان، يا ابتي اني اخاف. قلنا ده من اللفظ، النداء هنا من التأدب. سيدنا اسماعيل لما ربنا سبحانه وتعالى قال هنا في سورة الصفات، قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال ايه؟ قال يا ابتي، يا ابتي افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. البر هيتردلك، يعني انت لما تكون بر بأبيك وبأمك هيتردلك في حياتك، وكذلك العقوق. يعني من اكتر الحاجات اللي هتشوفها في حياتك لو انت بتكلم اهلك وحش وبتعاملهم وحش، هتلاقي عيالك بيعملوا معاك كده بالظبط. فالبر بيترد، ربنا سبحانه وتعالى رد لسيدنا ابراهيم البر اللي كان بيعمله مع ابيه المشرك في في في قصة اسماعيل عليه السلام. قال يا ابتي. هنا قال بقى إيه؟ وكان يأمر أهله بالصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. فقلنا ميزتين: الميزة الأولى إن سيدنا إسماعيل كان صادق الوعد، وإن إخلاف الوعد دي من علامات النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث. وقبل ما نقول إحنا كلنا حافظين الحديث، وحافظين حديث اللي هو أربعة: من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدع. ماشي. لكن احنا لما بنسمع الحديث ده اللي هو مش احنا، ايوه المنافق بقى اللي هو ايه، عبد الله بن أبي بن سلول ومش عارف، لا هو في النفاق اللي هو النفاق الاعتقادي اللي هو ربنا قال عنه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، وفي نفاق الاخلاق اللي هو ده اللي في الحديث ده، اللي هو احنا لما هنفسر دلوقتي: آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، يعني بيكذب في الكلام. بيكذب ده اللي هو إيه؟ اللي هو مثلا ممكن إيه، أنت فين؟ أنا خلاص أنا نزلت أهو جاي داخل عليك، اللي هو لبست ونزلت مثلا، اللي هو بيحور مثلا في الكلام، اللي هو لما بيتزنق في مشكلة مثلا معينة بيقوم أي كذب علشان يطلع من المشكلة، اللي هو بيهزر فبيقوم حاطط حته كده زياده في الهزار، التاتش بتاعه كده في الهزار عشان بس الناس تضحك. طب ما ده من الكذب، اللي يكذب ليضحك الناس، واللي بيكذب فيه التفاصيل، واللي بيكذب ليتجمل، اللي هو بيقول ان بيحكي في القصص كده حاجات زياده، او ان هو عنده خبرات، او ان هو شاري اللبس من مكان معين، وده بيكثر جدا في البنات. فمن علامات النفاق الكذب، والكذب ان انت تقول كلام مخالف للحقيقة. ماشي؟ فاذا حدث كذب فدي مش بعيد عننا، يعني احنا بنكذب واحنا مش واخدين بالنا، او بنبقى واخدين بالنا وخلاص وتعودنا على ده. اذا حدث كذب مش بعيد عننا. واذا وعد اخلف، لا ده احنا يعني اذا وعد اخلف ده اكيد مش احنا يعني انا احنا كم مرة، انا بتكلم عن نفسي يعني، ممكن انت تكون بتكلم حد، هجيلك ان شاء الله، حاضر عينيا، طب هعمل لك كذا. انت يعني احنا بندي وعود كتير جدا وما بنوفيش بالوعود، وما بنحسش ان في مشكله ان احنا ما نوفيش، يعني عادي يعني. بينما ده النبي عليه الصلاه والسلام قال ان دي من اخلاق المنافقين، اذا وعد اخلف. يعني انت توعد انسان بوعد، سواء مثلا تقول لحد مثلا، طيب حد مثلا يجي لك تقول له طب حاضر عايز صدقه مثلا، تقول له طب خلاص تعالى لي مثلا الاسبوع الجاي، او ان شاء الله الشهر الجاي، او مش عارف هديك هجيب لك، حاضر. ما دام قلت لحد وعد وفي بالوعد ده، يا اما ما توعدش الانسان من البدايه عشان ما تقعش في الخلق ده. فاسماعيل عليه السلام كان صادق الوعد. والصفه الثالثه اذا اؤتمن خان، يعني اذا اؤتمن خان دي بقى اللي هي مثلا زي ايه، حد يأتمنك على امانه مثلا، على سر مثلا، ما تقولش لحد، ده سر ما تقولش لحد. فانت تقوم ايه، بنت مثلا صاحبتها حكت لها موضوع سر، بس ما تقوليش لحد، على فكره فلانه مش عارف كانت بتعمل كذا مش عارف ايه، بس ده بيني وبينك ما تقوليش لحد. او هو يأتمنك على امانه مثلا معينه، واحده تدي واحده موبايلها مثلا، خليه معاكي يا حبيبتي بس ايه ما تفتحيهوش بعد اذنك، او ان حد يأتمن حد، اي كان نوع الامانه يعني. فتلاقي ايه، انت مثلا السر ده هو صاحب السر اللي قاله للتاني، وقال له ما تقولش لحد، يقوم التاني ده رايح ويحكي لواحد التالت ويقول له بس خد بالك ده سر ما تقولش لحد، والتالت ده يروح للرابع يقول له برضه ما تقولش لحد ويحكي. فدي واذا اؤتمن خان، ان لما بتؤتمن على حاجه، تؤتمن على حاجه بتخون، ايا كانت بقى نوع الامانه. يعني مش لازم ان حد ادالك فلوس وانت خنت الامانه فيها، لا، خيانه الامانه صورها كتير. فسيدنا إسماعيل كان صادق الوعد عليه الصلاة والسلام، وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. شوف التذكير دايما يا جماعة بدعوة الأهل. يعني سيدنا إبراهيم بيكلم أبوه، سيدنا إسماعيل بيكلم عياله، يعني جاب لك هنا نموذج التربية، نموذج الدعوة من الابن للأب، ونموذج الدعوة من الأب للابن. إن يا جماعة ده لازم بيوتنا تبقى كده، يعني لازم بيوتنا تبقى كده، الأب بينصح والابن بينصح، ويبقى فيه تناصح وفيه دعوة وفي أمر معروف ونهي عن منكر. وكان يأمر أهله بالصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما في البخاري قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، قال لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيء، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيء، يا عباس ابن عبد المطلب، عم النبي عليه الصلاة والسلام، لا أغني عنك من الله شيء، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيء، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيء. دعوة الأهل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هنا قال إيه، قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، قال أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. جاء بقى في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. لحد كده احنا ماشيين كويس، يعني لو هي مرته نايمة فيقول لها ايه قومي يا وليه صلي معايا قيام ليل، ويقوم ايه يرش في وشها ميه لو هي ايه نايمه على نفسها. النص التاني بقى هو اللي ايه هيبقى في مشكله. وبعدين ايه، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. هو نايم وهي بتصحي، قومي يا حبيبي عشان تصلي معايا قيام الليل. فهو الراجل ما صحاش فراحت جايه ميه ورشها في وشه. وايه ممكن ايه ممكن يقوم يطلعها يعني فما بنصحش الاخوات ان هي يعني ايه يعني يبقى في تدريج. يعني لو هو بيصلي قيام الليل اصلا وبيصحى يعني يصلي قبل الفجر ماشي صحيح، لكن هو ما بيصليش خالص ما بيصليش العشاء بيصلي العشاء بالعافيه، فتروح تصحيه قبل الفجر تقول له قوم يا حبيبي صلي قيام الليل وترش في ميه في وشه وهو نومه تقيل، فيعني ايه احذري يعني او اعملي الموضوع ده وانت مثلا واخده ساتر او حاجه زي كده يعني. صلى الله عليه وسلم. وطبعا ده بركه يعني، بركه ان شوف رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته. وكان النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل كده، كان لما يصلي صلاه طويله وكان يوقظ عائشه رضي الله عنها يقول يا عائشه قومي فاوتري، قومي صلي الوتر. وهنا ذكر حديث ثاني قال صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ الرجل من الليل وايقظ امراته فصلى يا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال تعالى واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وهذا ذكر ادريس عليه السلام بالثناء عليه بانه كان صديقا نبيا وان الله رفعه مكانا عليا. وسيدنا ادريس النبي عليه الصلاه والسلام قبله في رحله المعراج، لما النبي عليه الصلاه والسلام قال ثم صعد بي حتى اتى السماء الرابعه، ثم صعد بي ثم صعد الملك يعني سيدنا جبريل صعد بالنبي عليه الصلاه والسلام حتى اتى السماء الرابعه فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل او قد ارسل اليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، الملائكة بترحب بالنبي عليه الصلاة والسلام. ففتح فلما خلصت إلى إدريس النبي عليه الصلاة والسلام قابل بقى سيدنا إدريس عليه السلام، قال جبريل هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قابل سيدنا جبريل في السماء، في السماء الرابعة. قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. بعد بقى الكلام عن سيدنا إدريس عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى ختم الآية أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبين. أولئك يعني ده جنس بقى الأنبياء، كل اللي فات ده وكل الأنبياء الذين أنعم الله عليهم. يقول تعالى هؤلاء النبيون، وليس المراد هؤلاء المذكورين في هذه السورة فقط بل جنس الأنبياء عليهم السلام الذين أنعم الله عليهم بالنبوة وبالصلاح والعلم والحكمة. صفاتهم إيه؟ وصفهم إيه؟ قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن. واخدين بالكم من اسم الرحمن والرحمة؟ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كان عمر رضي الله عنه يقرأ زي ما روي هنا، قال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مريم فسجد، ده موضع سجود في السجدة، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فسجد وقال هذا السجود فأين البكي، هذا السجود فأين البكي، يريد البكاء رضي الله عنه. هنا بيقول بقى إيه؟ أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة وحمدا وشكرا على ما هم فيه من النعم العظيمة. تحال الأنبياء الذين أنعم الله عليهم، احنا بندعي بنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا يجعلنا منهم يا رب، من الذين أنعم الله عليهم، ويجعلنا من الذين يعني يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يتأثرون بكلام الله. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية. إن شاء الله بإذن الله نكمل في المجلس، في مجلس بكرة بإذن الله، من أول آية، من أول بقى الربع إن شاء الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن شاء الله الدرس هيبقى مهم جدا، نتكلم بقى عن الشهوات والصلاة، وبعد بقى ذكر عظمة الأنبياء وأحوال الأنبياء والرحمات ربنا وإجابة الدعاء، هيجي الخلف، الجيل الفاسد اللي بعد الأنبياء كان ليه مواصفات ومميزات، منها إضاعة الصلاة واتباع الشهوات. إن شاء الله بإذن الله نكمل، نكمل بكرة بإذن الله. جزاكم الله خيرا، ومعلش إحنا يعني بقينا بنطول عليكم شوية، يعني أنا آسف. بإذن الله هحاول بعد كده الدروس ترجع نص ساعة تاني عشان ما يبقاش في مشقة على الناس، وإن شاء الله بإذن الله جزاكم الله خيرا. الناس بتفكرنا بالحفظ، الحفظ يا شباب، وبإذن الله الدروس بتنزل على الساوند كلاود بعدها على طول، برفع دروس على القناة عندي. جزاكم الله خيرا، نشوفكم بكرة إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.